فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن ولتعلمن نبأه بعد حين.